الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فمرحبا بكم أيها الأحباب الكرام مع هذا الدرس من دروس كشاف القناع، ولا زلنا في كتاب الطهارة باب السواك وغيره. يتكلم مصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب عن السواك وعن غيره من سنن الفطرة وخصال الفطرة. وقد تكلمنا قبل ذلك عن بعض سنن الفطرة كالاكتحال وغيره من هذه السنن. وأحب أن أنوه أولا أن سنن الفطرة هذه منها ما هو واجب يحرم تركه، زي كاللحية والختان على الذكور كما سيأتينا إن شاء الله. ومن سنن الفطرة ما هو مستحب يكره تركه، زي كالسواك. وغالب سنة الفطرة هذه من باب المستحبات. وقد وصلنا إلى قوله في المتن: ويسن حف الشارب أو قص طرفه وحفه أولى نصا، صفحة 158 من الجزء الأول. قال: يسن حف الشارب أو قص طرفه وحفه أولى نصا. الشارب إخواني فيه مش قولين، فيه هيئتين اثنين لطريقة قصه. هناك القص وهناك الحف. القص هو أن تأخذ ما زاد على الشفة العليا، هذا الذي يزيد على الشفة تأخذه قصا بالمقراض اللي هو المقص فقط. ماشي يا شباب؟ هذه هي الهيئة الأولى، القص. الهيئة الثانية الحف، وهو القص الشديد حتى يبدو البياض من الشفة العليا. هناك الحف وهناك القص. قال: يسن حف الشارب أو قص طرفه وحفه أولى نص، يعني كلا الهيئتين ثابتتان. قال في النهاية: إحفاء الشوارب أن تبالغ في قصها. وكذا قال ابن حجر في شرح البخاري: الإحفاء بالحاء المهملة والفاء الاستقصاء. الإحفاء الاستقصاء أي المبالغة في القص حتى يبدو بياض الشفة. ومنه حتى أحفوه بالمسألة، يعني حتى استقصوا المسألة. ماشي. قال: ويسن تقليم الأظفار. طبعا حف الشارب هذه سنة من سنن الفطرة، لأن بعض الناس يعكس هذه السنة، يطلق الشارب ويحلق اللحية وهذا حرام. ويسن تقليم الأظفار لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. هنا ذكرها بالتحريك في هذه الطبعة، والصحيح أنها بالتسكين نتف الإبط. هذا الحديث متفق عليه، ولعله هو العمدة في سنن الفطرة، هو حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها: الفطرة عشر. فذكرت بعض سنن الفطرة، وهنا ذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه خمس من سنن الفطرة. ماشي. قال: يسن تقليم الأظفار مخالفا. مخالفا يعني ايه؟ مخالفا هيشرحها دلوقتي. مخالفا في قص أظفاره، قال: فيبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى من اليمنى ثم الإبهام منها ثم البنصر ثم السبابة ثم إبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر، صححها في الإنصاف. هذه الهيئة التي ذكرها في قص الأظفار، يقول: يسن قص الأظفار مخالفا. أولا هو قال مخالفا في الأصابع، أصابع اليمنى ثم اليسرى. الأصابع هذه لها أسماء، أسماؤها هذا يسمى الإبهام. يليه السبابة أو السباحة وهو أولى، لأن العرب كان إذا أراد أحدهم أن يسب أخاه أشار إليه بيده هكذا فتسمى السبابة، فجاء الإسلام فسماها السباحة، فالأولى تسمى السباحة. هذه الإبهام إليه السباحة أو السبابة إليه الوسطى إليه دي اسمه إليه البنصر إليه الخنصر والأصغر والأخير. فيقال يسن قص الأظفار مخالفا، خلي بالك نحن نأخذ بالدليل، ما كان عليه دليل من الكتاب أو السنة أخذنا به، وما لم يكن عليه دليل من الكتاب أو السنة فلا ينبغي لأحد أن يفرضه على الناس مستحبا أو واجبا، إنما نقول هذا واجب بالكتاب أو السنة وهذا مستحب بالكتاب أو السنة، هذه الأدلة الشرعية التي عندنا تبع السنة والإجماع أو غير من هذه الأدلة المعروفة. قال يسن تقليم الأظفار مخالفا في قص أظفاره، فيبدأ بخنصر اليمنى، الخنصر اللي هو إيه؟ هذا، ثم الوسطى يترك البنصر في المنتصف ويقص يقص له الوسطى من اليمنى، ثم الإبهام هيترك أيضا يعني يقص هذه ثم هذه كده، ودي التالت معهم ماشي، ثم البنصر يجري اللي سابه تام مخالفا ياخد واحدة يسيب واحدة بعدين يرجع ثاني ماشي، ثم السبابة، ثم انتقل إلى إبهام اليسرى ماشي، الإبهام من اليسرى عكس ما بدأ به في الثانية اللي هي اليمين يعني هيبدأ في اليسرى، ثم الخنصر اللي هي الأخيرة، ثم السبابة، ثم البصر. هذه التركيبة التي جاء بها والوصية التي جاء بها في قص الأظفار ليس عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة. قال الصحاحة وفي الإنصاف، فكان الأولى أن يقول لقوله صلى الله عليه وسلم أو للحديث كذا، إنما لم يأتنا بدليل فهذا ليس عليه دليل. قال في الشرح، وروي في حديث من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينه في عينيه رمدا، هذا الحديث لا أصل له البتة ليس من السنة. وفسره أبو عبد الله بن بطة بما ذكر، حتى لو ثبت هذا الحديث ما الذي يجعلنا نحمل صفة المخالفة؟ هو يقول في الحديث الذي لا أصل له من قص أظفاره مخالفا، طيب مخالفا كيف يكون؟ قال فسره أبو عبد الله بن بطة بما ذكر اللي هو الهيئة اللي ذكرها قبل كده، هذا أيضا لا دليل عليه، حتى لو ثبت الحديث لا دليل على هذه المخالفة، تفسير المخالفة يعني بهذا الوضع. وقال ابن دقيق العيد، واسمع إلى كلام هذا الرجل، كلامه هذا القاضي الفقيه العلم أبو ابن دقيق العيد المصري، قال ابن دقيق العيد وما اشتهر من قصها على وجه مخصوص لا أصل له في الشريعة، لا أصل له في الشريعة لأنه ليس هناك دليل عليه، فكيف ندعي أن هذا من السنة؟ ثم ذكر الأبيات المشهورة، هذه أبيات عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كيفية قص الأظفار، هذه أيضا لا تثبت عن علي رضي الله عنه ولا عن غيره. وقال ابن دقيق العيد هذا لا يجوز اعتقاد استحبابه، لأن الاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل وليس استسهال ذلك بصواب، وهذا هو الصحيح، اكتب وهذا هو الصحيح أن ذلك ليس عليه دليل. ويقول هنا وليس استسهال ذلك بصواب، هذا أمر يستهين به كثير من الناس في عصرنا، يقول هذا مستحب، ليه ما الدليل؟ لا دليل عليه، يقول هذا هي مستحبة أستحسنها وأستحبها، لا لابد أن تأتي لكلامك بدليل شرعي، ليس الاستحباب أمرا هينا حتى تذكره هكذا بلا دليل، لابد كما أنك تذكر الوجوب بدليل، تذكر الاستحباب بدليل، تذكر الكراهة بدليل، تذكر الحرمة بدليل، كما عاب كثير من العلماء على الحنابلة أنهم إذا أرادوا أن يخرجوا من الخلاف هذا يقول هذا محرم وهذا يقول هذا مباح، قالوا هذا مكروه قول وسط خروجا من الخلاف، والعلماء يقولون التعليل بالخلاف هذا ليس بدليل أصلا، هو في حد ذاته ليس بدليل، تريد أن تخرج من الخلاف فتقول هذا مكروه وسط بين المحرم المباح هذا كله لا دليل عليه، إما أن تأتينا بدليل واضح على الكراهة أو لا تقول هي مكروهة من قبل نفسك. ماشي يا شباب؟ قال: من تعود القص وفي القلب مشقة عليه. وفرق يعني بين تقليم الأظفار وقص الأظفار، هذا كله أمر قريب، يعني السنة أمرت بإزالة هذه الأظفار لأن تحت هذه الأظفار أوساخ، ينبغي أن تزال هذه الأظفار، لا تزور على الأظفار زورا شديدا ولا تتركها أظافر طويلة تجتمع تحتها الأوساخ، واضح؟ تزيلها بأي طريقة، بالتقليل هذا التي تقلل كالقصفة ونحوها أو القص، هذه كلها طلق قريبا من بعضها. فيقول النص جاء بالقص، فيقول من تعوض القص في النص جاء بالتقليل، هو هنا يقول من تعوض القص في القلم مشقة عليه، كان القص في حقه كالقلم كما يأتي في حلق الإبط، زي برضو الإبط إن لم تستطع أن تنتفها فتحلق، هذه كلها قريبة، القص أو التقليل كلها قريبة. قال: واستحب غسلها، اللي هي ايه؟ اللي هي شيخ عصام قاعدين بعيد كده مصحصحين ولا ايه؟ غسل الاظفار بعد القص، الاظفار بعد قصها تكمله للنظافه. اخواني انبه على انه ليس في نص من النصوص الشرعيه الاظافر، كل النصوص الشرعيه فيها ايه؟ الاظفار، لان هي اللفظه الصحيحه في اللغه الاظفار، لبعض الناس يقول الاظافر وهذه ليس لها اصل في اللغه. يستحب غسلها بعد قصها تكميلا للنظافة، نعم هذا كلام جيد، تكميلا للنظافة. وقيل إن الحك بها قبل غسلها يضر بالبدن لأنها تجتمع تحتها الأوساخ ونحوها، هذا مستحب استحبابا عقليا، أنا لا أقول لا دل عليه، أقول هذا مستحب من باب النظافة والتنظف ومن باب التطهر، واضح؟ ليس هناك نص قاطع على ذلك. ويكون ذلك، يكون ذلك اللي هو السنن اللي ذكرها قبل كده، قص الأظفار، قص الشارب، حف الشارب، يكون ذلك أي حف الشارب وتقليم الأظفار والاستحداد اللي هو حلق شعر العانة ونتف الإبط، يقول يكون يوم الجمعة قبل الصلاة. تعبد ليه؟ تعال قرب، تعبد لك. يكون ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة، وقيل يوم الخميس، وقيل يخير، يخير يعني بين الجمعة وليه والخميس، وهذا كله لا دليل عليه، يكون يوم الجمعة يكون يوم الخميس يكون يوم السبت، مهم أن تتطهر وأن تتنظف كما أمرك الإسلام بذلك. إن فعل الإنسان ذلك من باب التطيب للجمعة فهو حسن، وإلا لا نستطيع أن نلزمه أن يفعل ذلك يوم الجمعة أو يوم الخميس استحبابا. يسن أن لا يحيف عليها، يعني على إيه محمد؟ سامح ولا سامي؟ سامح، ماشي. سامح دفع إيه؟ ها؟ فهمس عشان توضح الحال، اللي في سامح، ماشي. يسن أن لا يحيف عليها، يعني على إيه سامح؟ على ايه؟ قال لا يح... انتوا السماعه مش موضح الصوت، الصوت تعبان معلش. سنه قال لا يحيف على الاظفار، ماشي عم سامح، يعني ما يقعدش، في ناس بتقعد تعضض في ضوافرها كده لما تخلي الظفر قصير جدا قد يدمي ظفره بذلك، هذا يضره ويضره مضره طبيه، وهذا مكروه طبيا. يسن ألا يحيف عليها في الغزو لأنه قد يحتاج إلى حل حبل أو شيء في الغزوات، والحاجات دي ممكن يحل حبل، ممكن يخربش واحد ولا حاجة من الأعداء، ممكن يعضه، ممكن يعمل أي حاجة فيه، المهم يعني بريد أفر كبير عشان خطر إيه، بس مش كبيرة أو هيحتاج له. قال أحمد قال عمر ركز: وفروا الأظفار في أرض العدو فإنه سلاح، وهذا الأثر ضعيف جدا عن عمر رضي الله عنه وارضاه لا يثبت عنه، لكن قد يكون معنا صحيح، بس ما برضه ما يخليش الظفر طويل، ان بعض النساء تلاقي اظفرها طويله لا تستخدمها في المعارك انما تستخدمها في الزينه المحرمه. وقال عن الحكم بن عمرو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نحفي الأظفار في الجهاد، لنحفي الأظفار في الجهاد فإن القوة الأظفار. ترك الحديث ده يا شيخ خالد، هذا لا يوجد في كتب الحديث مطلقا. طبعا الجماعة المحققين اللي تحت دولت مش جماعة كلام زي اللي بيقول لك إيه في أبي داود في النسائي وخلاص ويعديه، منهم الشيخ بكر أبو زيد وغيره وغيره من الفطاح للكبار، لما يقول لك الحديث لم نجده يبقى لم نجده، يبقى هو أدور أنت ورا زي ما أنت عايز، معانا الكمبيوترات ما بنقدرش بإيدينا ولا حاجة عشان ما نقولش إحنا يعني فرنا في كتب السنة بإيدينا، لا الكمبيوتر ما بتلاقيش الكلام ده كله دخت عليه، ما لقيتوش في أي موطن وفي أي كتاب من الكتب، كتب السنة والمساند والمعاجم لا أجد هذا الحديث مطلقا. ايه فين ده؟ فين يا عم انت؟ انت عندك طبعة تانية؟ لا لا انا بحثت عند احمد وغيري لم اجده في كتب السنة مطلقا. المهم هذا المعنى، هذا المعنى قد يكون وجيه ماشي. ويسن نطف الابط، السنة في الابط النتف للحلق عشان برضه ما تروحش من حاجة لحاجة، والسنة في العانة أعزكم الله الحلق، والسنة في الشارب القص أو الحف خلاص، والسنة في اللحية التوفير جيش المتخ ماشي. هذه السنة لابد أن تلتزم بها. سن حلق العانة هو الاستحداد لخبر أبي هريرة. إيه خبر أبي هريرة ده يا عم سامح؟ خبر أبي هريرة اللي عدى معانا الفطرة خمسة، الختان والاستحداد ونتف العانة وقص نتف الإبط وقص الشارب إلى الأخير. وله قصه وإزالته بما شاء، يعني له قص هذا الشعر وإزالته. إيه ده ندوة ده ولا إيه؟ دي ندوة برة ولا دي؟ مستقبل مصر؟ الإخوان ولا إيه؟ خليط؟ ماشي. مين اللي هيتكلم يا محمد؟ كان بيدعيك؟ ماشي، ما كله هون عشان مستقبل مصر. ماشي يا مولانا. جمعية عايزين نشوف الشباب يعني؟ وله قصه، قص هذا الشعر بالعانة، وإزالته بما شاء من النورة ونحوها. النورة هذه يعني كعجينة تخلط وتوضع تزيل الشعر. واضح؟ وله التنوير، التنوير في العانة وغيرها فعله أحمد، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجه من حديث أم سلمة، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل الحديث ضعيف. قال وإسناده ثقات لكن هذا الحديث ضعيف. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اطلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله، هذا حديث ضعيف لا يثبت. وقد أعل بالإرسال، نعم التنوير استعمال النورة هذا كدهان يعني يزيل الايه الشعر. قال أحمد ليس بصحيح لأن قتادة قال مطل النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا ضعيف منقطع عن قتادة. قتادة هذا من الصحابة؟ لا، إنما كان من التابعين لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له أن يحكم أن يقول اطل النبي أو لم يطل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يروي يروي عن من؟ عن صحابي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه. ماشي يا شباب. لا أنا أقول لم يثبت الحديث لكن يزيل هذا الشعر بما شاء. طيب الأفضل إيه والأولى إيه؟ ما ثبت في الحديث الحلق، لكن بعض الناس لا يريد الحلق يزيله بأي شيء آخر وبأي مزيل آخر كالمزيلات الحديثة طبيا له ذلك، لكن السنة أيضا تبقى هي الحاكم وهي الأولى أن يزيله بالحلق. بس حاجة إسلام خلاص كده ماشي. حتى لو لم يكن لها أضرار نقول السنة، السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حتى العلماء وعلماء الطب يقولون هناك غدد عرقية تحت بصيلات شعر الإبط، لا تخرج هذه الغدد التي تجتمع فيها السموم إلا بالنتف، الحلق لا يزيلها. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لها فائدة طبية وفائدة اتباع السنة قبل ذلك. قال وسكتوا عن شعر الأنف، شعر الأنف سكتوا عنه، فظاهره بقاؤه، ظاهره بقاؤه، الأصل أنه يترك ماشي. قال يتوجه أخذه إذا فحش، قاله في الفروع. فالشعر في الجسد على ثلاثة أقسام: شعر نحن مأمورون بإزالته، شعر العانة، شعر الإبط، شعر الشارب ماشي، وشعر نحن مأمورون بإعفائه زي شعر اللحية، وشعر سكت الشرع عنه فلا بأس بإزالته أو تركه، والأولى بقاؤه على الأصل إلا إذا فحش. لكن لا يستطيع أحد أن يقول يحرم أن يزيل شعر الصدر مثلا، هذا لا يحرم، ليس فيه شيء، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أزيلوه أو اتركوه، لكن الأولى أن يترك على أصله، ولا تغير خلقة رب العالمين سبحانه وتعالى إلا إذا فحش. واضح الكلام؟ سمعين. وتكره كثرته أي التنوير، كثرة استعمال النورة، لعل لها مضرة طبية أو غيره. قال الآمدي لأنه يضعف حركة الجماع ماشي. قال ويدفن الدم والشعر والظفر، هذه الأشياء التي تخرج من الجسد يقول السنة أن تدفن، لما روى خلال بإسناده عن عندك إيه مثل مش كده، يقول هذا اسم الراوية في الحديث والصحيح ميل بكسر الميل، حتى هنا علق وقال هكذا في الأصول، والمعروف في كتب الرجال ميل مش مثل. بنت مشرح الأشعرية قالت رأيت أبي يقلم أظفاره ويدفنها ماشي، ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، لكن هذا لم يثبت، ولو ثبت لكان حجة في هذا الباب. السنة، هو يقول السنة أنك بعد قص الأظفار وحلق الشعر والاحتجام وإخراج الدم، ما هناك الحجامة أو الفصد، الفصد اللي هو إخراج الدم، من هو المتخسر إزاي يعني، الفصد يخرجون الدم عن طريق الحقنة ونحوه، قطع العرق وإخراج الدم. أما الحجامة فمعروف، الحجامة الطبية المعروفة، يقول إذا خرج الدم عن طريق الحجامة والفصد يسن الدفن. نقول له، نقول هذا الكلام ليس فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ماشي، لكن هل في دليل عن أحد أو أقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ هيأتينا الآن ماشي. قالت رأيت أبي يقلب أظفاره ويدفنها، ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، هذا ضعيف. لكن ذكر الذهبي عند الكلام على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه في ترجمته، ذكر الذهبي في السير، والحديث أصله عند الطبراني في الكبير والبهقي في السنن وأبي يعلى بسند صحيح، بسند صحيح، عن عامر بن عبد الله بن الزبير. عامر ابن عبد الله بن الزبير اللي هو فارس الخلفاء، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه اللي بويع له بالخلافة، وبويع لعبد الملك بن مروان بالخلافة، فسير إليه عبد الملك بن مروان الحجاج فقتله بمكة، وكان يسمى عائذ بيت الله، كان يلوذ ببيت الله الحرام وقتل في بيت الله الحرام. عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال سمعت أبي يقول إنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احتجم. تعرفين أتكلم عن إيه؟ قصة مشهورة المعروفة بتاع عبد الله بن الزبير، عارفينها؟ ماشي. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو احتجم، فلما فرغ أي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهرقه. يقال أراق أو أهراق، الاثنين دولت صواب في اللغة، فأهرقه يعني اسكبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم احتاجه، ثم أعطى الدم لعبد الله بن الزبير. كان عبد الله بن الزبير صغيرا، كان شابا صغيرا، قال خذ هذا الدم ثم أهرقه حيث لا يراك أحد. فلما برز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتعد يعني، عمد إلى الدم فشربه، شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو خرج من الحجامة ماشي. فلما رجع قال ما صنعت بالدم؟ قال عمدت إلى أخفى موضع فجعلته فيه. قال لعلك شربته. قال نعم. قال ولم شربت الدم؟ ويل للناس منك وويل لك من الناس. ويل للناس منك. قال العلماء كانوا يرون أن هذه القوة التي لعبد الله بن الزبير كانت من أثر ذلك الدم الذي شربه يوم احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الدم، فكانت به قوة شديدة، حتى أنه كان في قتاله مع جنود الحجاج كان يصد 500 من المقاتلين الأشداء وحده ويغلبهم وحده، 500 من الرجال، وكان يقول لو كان معي 300 يصبرون صبري لقاتلت الناس كلهم. ما يهمه لو كان معه 300 على مثل شجاعته وقوته رضي الله عنه وارضاه. ومن الصحابة عبد الله بن الزبير، من الصحابة والحجاج عبد الله بن مروان وغيرهم من التابعين أو من أتباع التابعين كمان. ويل للناس منك وويل لك من الناس، سيقتلونك. وفعلا قتله الناس رضي الله عنه. قال الذهبي رأى أبو يعلى في مسنده: وما علمت في هند بن القاسم أحد الرواة يعني في الحديث جرحة. يعني لعل هذا الحديث إسناده صحيح أو على الأقل حسن، وإن كان كذلك ففيه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على شربه لهذا الدم، ولا عليه في أمر دفن الدم. ماشي، لعل هذا الكلام في الدم خاصة، لأن له حرمة قريبة من حرمة الأعضاء، واضح؟ أما الأظفار والشعر وهذه الأشياء فليس فيها نص، ليس فيها كلام، تترك هكذا لا تدفن. أقول نايم، تنايم ولا صاحي؟ حس اللي تعال كالبجد عشان ما تمشي. ماشي يا شباب. وعن ابن جريج أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ابن جريج هذا من الصحابة الكبار ولا من الصغار؟ ليس من الصحابة لا من الكبار ولا من الصغار، إنما هو من التابعين. فلما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم يروى بواسطة اللي هو مين؟ الصحابي. الصحابي هنا ليس موجودا. عن ابن جريج، ابن جريج لعله من تابع التابعين كمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يعجبه دفن الدم، هذا ضعيف منقطع. وقال مهنا، مهنا اللي هو تلميذ أحمد وصاحبه: سألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ قال يدفنه. يدفنه. قلت بلغك فيه شيء؟ يعني فيه سنة ثابتة، ويكلم أحمد بن حنبل رضي الله عنه لكنه يريد أن يأتيه أحمد بالدليل. قال كان ابن عمر يفعله، لكن لما رجعت الأثر ابن عمر وجدته ضعيفا لا يثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، فليس في هذا سنة. ماشي يا شباب. يبقى نقول في الشعر في الأظفار هذه الأشياء لا تدفن وليس فيها سنة. قد تكون هناك سنة من قصة عبد الله بن الزبير، سنة في دفن الدم بعد الحجامة، ينبغي أن يصان الدم، أن يصان يعني يراق في مكان محترم أو يدفن. ماشي، ما المانع؟ أنا أقول يراق في مكان محترم أو يدفن حتى لا تأذى به الناس، ولعلهم باب الإكرام لدم المسلم. ماشي. قال وأفعله كل أسبوع، اللي هو إيه؟ كان آخر حاجة بتكلم عن إيه؟ أهو ماشي، أتكلم عن حلق الشعر في الأظفار والعنم وغيره. قال أفعله كل أسبوع، وهذا لا دليل عليه، وإن فعله فالأمر في ذلك واسع، إنما ليس هناك دليل على ذلك، على هذه السنة. لما رأى البغوي بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يأخذ أظفاره وشاربه كل جمعة، هذا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والضعيف يا إخواني لا تقوم به الحجة، ولا ينبغي لك أن تستدل به إذا ثبت ضعفه. وقلنا قبل ذلك بأن الحديث الضعيف، الحديث الضعيف قد يعمل به بشروط، قلنا الكلام ده قبل كده في أصول الفقه. نعم، في تحقيق أنه ها؟ أنا قد يكون الأمر اختلط عليك لكن هو ضعيف، أنا بحثت عنه في كتب التخريجات فوجدته ضعيفا. طيب مش مشكلة. طيب ماشي ماشي ماشي ماشي، يرجع إلى أصل الكلام وتجد إن شاء الله. أصل آخر في كل جمعة ماشي، حتى لو كان ذلك فعلا من ابن عمر، يعني نقول ابتداء فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، ومداومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب، إنما تدل على الاستحباب أو تأكد الاستحباب، فبارك بفعل الصحابي كان فعله كل جمعة لعله كان يفعله هكذا عادة، لكن لا نستطيع أن نأخذ من ذلك سنة ثابتة نستدل بها على استحباب الأخذ من ذلك أو ذلك كل جمعة. ويكره تركه فوق 40 يوما، يعني يكره ترك الشارب أو العانة أو الإبط فوق 40 يوما لا تزال. قيل له في رواية سندي حلق العانة وتقليم الأظفار كم يطرق؟ قيل له يعني المين للإمام أحمد، قال 40 للحديث. إيه الحديث؟ حديث مسلم عن أنس رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ولتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40. هذه سنة أن تقصها قبل 40 أو لا تترك فوق 40، وإن تركت فهذا مكروه. نقول مكروه لأنها كلها من سنن الفطرة، سنن الفطرة المستحبة، واضح؟ فأما الشارب في كل جمعة لأنه يصير وحشا، كل هذا لا دليل عليه كما ذكرنا قبل ذلك، لا دل على أنه يستحب كل جمعة أن يقص. ويكره نتف الشيب، نتف الشيب اللي هو إيه؟ شعر الأبيض. يقال شاب الرجل إذا بيض شعر رأسه ولحيته، هذا الشيب يكره، نتف الشيب سواء في الرأس أو في الإيه؟ أو في اللحية. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذا الحديث صحيح على الرازح من كلام أهل العلم صحيح، وعمر بن شعيب عن أبيه ليه عن جده عن أبي شعيب عن جد اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص. أيوه عمرو. ويقولون يعني عن جده، جد مين؟ جد عمرو ولا جد شعيب ولا جد مين؟ لكن الراجح أنه صحيح. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب وقال إنه نور الإسلام. هذا الحديث صححه الألباني. بعض الناس يعني قد يستبشع أن يخرج في شعره الشيب أو يظهر الشيب، وهذا نور الإسلام لا ينبغي له أن يزيله، لكن هل له أن يغير هذا الشيب؟ نعم، وهذا سنة أن يغير هذا الشيب، لحديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لما أسلم أبوه يوم فتح مكة، وجاء أبو بكر بأبي قحافة اللي هو إيه؟ أبوه، ورأسه كالإيه؟ كالثغامة اللي هي نبات كده أبيض، رأسه كالثغامة يعني من شدة شيبته. هيأتينا هذا الحديث إن شاء الله. قال يكره نتف الشيب لحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب وقال إنه نور الإسلام، وعن طارق بن حبيب، وطارق الصواب طلق بن حبيب، طلق بن حبيب مش طارق بن حبيب، هو معلق هنا على هذا الكلام، وأيضا لا تجد في كتب الأصول طارق بن حبيب في هذا الحديث، إنما هو طلق بن حبيب. إن حجاما، طلق بن حبيب هذا من الصحابة، إن حجاما أخذ طلق بن حبيب لعله من التابعين كمان ماشي، أن حجاما أخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى شيبة في لحيته. الحجام اللي هو يحجم ويحلق زي الحلاق عندنا زمان كده، كان بإيه؟ كان بيحلق وممكن يختن ويعالج العيون، صح؟ هو الطبيب برضه ويقلع السنان ويقلع الدروس ويطلع واحد كما لو عاد. ان حجاما اخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم فراى شيبه في لحيته، يعني الحجام راى شيبه في لحيه النبي صلى الله عليه وسلم فاهوى اليها لياخذها، فامسك النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: من شاب شيبه في الاسلام كانت له نورا يوم القيامه. وهذا مرسل ضعيف، مرسل ضعيف يغني عنه الحديث الذي مر معنا الصحيح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب وقال إنه نور الإسلام. قال: وأول من شاب إبراهيم عليه السلام. وهذا قاله سعيد بن المسيب رضي الله عنه، قال: كان إبراهيم أول الناس ضيف الضيف، وأول الناس اختتن، أول الناس قص الشارب، وأول الناس رأى الشيب، فقال: يا رب ما هذا؟ فقال الله تبارك وتعالى: وقار يا إبراهيم. فقال: رب زدني وقارا. هذا ثابت عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه. مش تاني ولا حاجة ما تحت عندك؟ ماشي. قال: أول من شاب إبراهيم عليه السلام وهو ابن 150 سنة، قال في الحاشية. وشاب على 150 سنة لأن كانت الأعمار طويلة، حتى عاش نوح عليه السلام كم سنة؟ هو ظل يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950، لكن لعله عاش 1000 أو أكثر من 1000. وقال بعض العلماء: الأنبياء يبعثون على 40، فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة، إذن فقد عاش نوح عليه السلام 40 زائد 950 يبقى 990، لعل 1000 سنة. فألف سنة كانت الأعمار طويلة قديما. ويذكرون عن آدم عليه السلام وعن إدريس وعن شيث وغيره وغيره أنهم عاشوا أعمارا طويلة جدا. ماشي. حتى ذكر في الأثر أن آدم عليه السلام قال: يا رب كم عمري؟ قال: كم يا شيخ خالد؟ لما رأى في ولده، في أبنائه لما أرضى عليه يعني، ها؟ مشكلة مستقبل مصر ده ضيعنا احنا، وضع مستقبلنا. ماشي؟ ها؟ حد يروح يحضر؟ ماشي. المهم عشان نخلص. قال: ويسن خضابه، خضاب الايه؟ الشيب مش الشعر. الشعر الابيض. لحديث ابي بكر انه جاء بابيه الى النبي صلى الله عليه وسلم وراسه ولحيته كالثغامه بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروهما، يعني غيروا شعر الراس واللحيه، وجنبوه السواد، يعني لا تصبغوا بالسواد. عايز تصبغ، تصبغ بالايه؟ بالحناء، بالكتم، بهذه الأشياء، أو الصبغات البنية أو البنفسجة ولا حاجة، المهم ابعد عن السواد. ها؟ الصغامة ده نبات أبيض. يسن خضابه بحناء وكتم، لحديث أبي ذر رضي الله عنه: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم. روى أحمد وغيره وصححه الألباني. والكتم بفتح الكاف والتاء نبات باليمن يخرج الصبغة أسود يميل إلى الحمرة، وصبغ الحناء أحمر، فالصبغ بهما معا يخرج بين السواد والحمرة. يقول: الحناء مع الكتم، الحناء لونه أحمر والكتم لونه أسود يميل إلى الحمرة، فلما يصبغ بالاثنين يصير اللون لعله البني أو مائل إلى الحمرة، يبتعد عن السواد فيصبغ به. ولا بأس بالخضاب، الخضاب يعني الصبغة، ماشي، بورص وزعفران، لقول أبي مالك الأشجعي وهو تابعي. ويقول: لقول أبي مالك الأشجعي كان خضابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تابعي، لا يصح أن يقول كان خضابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يعش فترة النبي صلى الله عليه وسلم. صوابه عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه، في كل الأصول هكذا، عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه اللي هو الصحابي، قال كان خضابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الورص والزعفران. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد. قال ويكره بسواد، يعني يكره الخضاب بالسواد، لحديث أبي بكر اللي هو السابق لما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الورص، الورص النباتين، الورص والزعفران. الورص النبات الأصفر والزعفران الأحمر. واخد بال حضرتك من؟ نعم، هو نهي الكراهة، نهي الكراهة. قال العلماء يكره الخضاب بسواد للرجل، أما المرأة فلا، فلا يكره لها أن تتزين لزوجها ولو بالسواد. يعني المرأة تجيب الصبغة السوداء، البن، الصفرة، الحمراء، البيضة، مش هتجيب البيضة طبعا، وتصبغ بها تتزين لزوجها بما شاءت. قال فإن حصل به ماشي، أي يعني إن صبغ بسواد، يعني إن حصل به تدليس في بيع أو نكاح حرم، لحديث من غشنا فليس منا. إزاي يحصل تدليس يا شيخ سالم؟ أجبني قبل أن أجيبك. حديث من غشنا فليس منا صحيح. يقول إن حصل به بالخضاب بسواد تدليس في بيع أو نكاح حرم. إزاي؟ ممكن يكون عبد مثلا أو أمة عندها 60 سنة ولا حاجة، زي الجماعة الممثلين تلاقي واحدة عندها 70 بتمثل من 50 سنة، من قبل ما انت تولد بتمثل، ولسه برضو بتمثل دور ايه؟ دور الواحدة الشابة اللي بتحب واحد وبتاع، وجماعة صغيرة لسه هيتجوزوا عندها 70 سنة ولا بتاع. ليه؟ لقيت التدليس اللي بيحصل بالخضاب الصبغ وعمليات التجميل وغيره. فيقول ان حصل به تدليس، حصل به تدليس يعني ممكن يجيب أمة كبيرة عندها 60 سنة يبيعها على أنها، ما الأمة دي واحدة حاجة تباع تشترى كالبهيمة، يحصل فيها التدليس والغش في البيع والشراء، يجيب واحدة عندها 60 سنة ويزعم أنها شابة، قد يريدها الرجل للاستمتاع، قد يريدها أمة للعمل فيشتريها، ثم يتبين لها أنها عجوز شمطاء لا تصلح لشيء. هذا تدليس. يقول إن حصل به تدليس في بيع أو نكاح حرم. كذلك في النكاح ممكن واحد مثلا يكون عنده 60 سنة ولا حاجة ويروح عليه إن شاب برضه صغير يتقدم لفتاة صغيرة أو امرأة صغيرة يدلس عليه، هذا لا يجوز. يلبس عدسات، وهو الرجل ده يلبس عدسات، العدسات مش هتظهر ولا تكبر، وأنا أتكلم على الشعر. العدسات هذه في تغيير ألوان العين، هذه في الجمال وفيها كلام عند العلماء. ويسن النظر في المرآة، نظر في ليه؟ في المرآة. وقوله هو بقول لك برضو من السنة، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، وحرم وجهي على النار. اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي هذا صحيح، وحرم وجهي على النار هذا ضعيف. لا يستلزم من كون هذا الجزء ضعيف أن يكون الكلام باطل كله، لا، كلام عادل، لكنه ليس من الحديث، ليس من نص الحديث ماشي. هو يقول هنا يسن أن تنظر في المرآة وتقول كذا، نقول الحديث صحيح ماشي لغاية ما احنا قلنا لفظ صحيح، الحتة الصحيح فيه يعني، دون التقيد بالنظر في المرآة فهو ضعيف لا يثبت. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في المرآة يقول كده؟ لا، كان يقول اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي، الخلق اللي هو الامور الباطنيه، اما الخلق فهو الامور الظاهريه، كما حسنت خلقي، عفوا، كما حسنت خلقي فحسن خلقي، هذا كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مش مقيد بالنظر في المرآة، مش كل ما تنظر في المرآة تقول هذا الدعاء، تقوله بغير النظر في المرآة. واضح؟ قال لخبر أبي هريرة رأى أبو بكر بن مردويه ماشي، والخلق الأول بفتح الخاء خلقي الصورة الظاهرة يعني، والثاني بضمها الصورة الباطنة اللي هي خلقي. ويسن التطيب لخبر أبي أيوب مرفوعا، أربع من سنن المرسلين، الحياء والتعطر والسواك والنكاح، لكن هذا الحديث ضعيف يغني عنه حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا، قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم هذه النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا حديث رواه أحمد والنسائي والبيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. حب إلي من دنياكم هذه النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، هذا دل على استحباب التطيب. قال: ويستحب للرجل الطيب بتاع الرجل بقى، خلي بالك احنا ماشيين في سنن الفطرة من ضمنها التطيب، النظر في المرآة ليس من هذه السنن، النظر في المرآة ويقول هذا الكلام ليس من السنن. مش شرط اقول لك بقى دي حطها ودي ما تحطهاش، انا ماشي معاك وبقول لك على اللي ثبت واللي ما ثبتش، على من السنه ولا مش من السنه، رقم انت براحتك. يستحب للرجل اللي هو الطيب بتاع الرجل بقى شكله ايه؟ بما ظهر ريحه وخفي لونه. زي العطور بتاعتنا، رائحتها ظاهره بس بيضة وحمراء وصفراء وتنقش وشك، لا لونه لا يظهر له لون. طيب الرجل كبخور العنبر والعود، وللمرأة في غير بيتها عكسه. للمرأة في غير بيتها، لكن في بيتها هي حرة، تحط ما خفي لونه أو ما خفي ريحه أو ما ظهر ريحه، هي حرة لزوجها في بيتها. وللمرأة في غير بيتها، في غير بيتها عكسه. خليك اسمع، في غير بيتها ضارة وهي ماشية بنقابها برضه لبسها، عكسه يعني ايه؟ عكسه يعني ما ظهر لونه وخفي ريحه، يبقى هتبقى برضه هي منقبه وزي ما هو مستتره، تتزين بالوان ليس لها رائحه حتى لا تمر على قوم فيشموا ريحه في غير بيتها، لكن في بيتها هي حره. وهو ما يظهر لونه واخفى ريحه كالورد والياسمين، لاثر رواه النسائي والترمذي وحسنه من حديث ابي هريره. وهذا الاثر قوله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، هذا أثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأنها ممنوعة في غير بيتها مما ينم عليها. أي شيء يدل على المرأة يعني في غير بيتها ممنوعة منه، كصوت الخلخال، كالرائحة، كمشية معينة، كلبس شهرة، كل هذه الأشياء المرأة ممنوعة منها بما يدل عليها، يعني بإظهار جمالها من ضربها برجليها ليعلم ما تخفي من زينتها. قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لأنه يؤدي إلى إفسادها. ومن نعل صرارة وغير ذلك مما يظهر من الزينة، وفي بيتها تتطيب بما شاءت. يعني يقول كل ما يدل على المرأة سواء خلخال، كعب عالي، رائحة، لباس مشهور معروف، كل هذه الأشياء محرمة على المرأة، ينبغي أن تتغيب المرأة عن التعلم أو التعليم، تبقاش معلمة، تبقى ماشية كسائر النساء ليس لها علامة. ماشي. مما يخفى أو يظهر لعدم المانع. ويكره، ثواني يا شيخ، يكره حلق رأسها وقصه من غير عذر. هناك فرق بين القص والحلق، كما قال تعالى: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ماشي، في الحلق وفي التقصير، أو في الحلق وفي القص. قال: ويكره حلق رأسها، يكره المرأة أن تحلق رأسها تغدو بالمسقى، وقصه من غير عذر. قصه قد يكون القص شعرها طويل وتقصون شيئا، أو تقص منه شيئا كثيرا. يقول: يكره من غير عذر، لما روى الخلال بإسناده عن قتادة عن عكرمة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. فهذا ضعيف، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت أثر صحيح في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تحلق المرأة رأسها، لكن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. هذا محرم، فيه لعنة، وهذا من أكبر الكبائر، هذا من الكبائر، هذا من الكبائر، أن تتشبه المرأة في قص شعرها أو في لباسها بالرجال. فنقول إذا وصل الأمر إلى حد التشبه بالرجال من غير ضرورة، لأن المرأة قد تحلق رأسها لضرورة زي إيه؟ ها؟ قمل ما شاء الله قمل قمل يا سيد تزعلش عايز تأذن الشيخ أحمد عايز صبرك أذن يا مولاي تفضل يا مولاي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اربط الشفاه. صوت مش واضح عندك؟ ماشي. قال يكره حلق رأسها وقصه من غير عذر. فنقول عليكم السلام. إذا حلقت المرأة رأسها فقد تشبهت بالرجال. وإذا قصت رأسها قصا شديدا وصل إلى حد التشبه بأن صار الشعر قصيرا كالرجال هذا يحرم. ليه؟ مش عشان الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، لا، لأجل التشبه بالرجال. أما إذا قصته من باب الزينة والتزايل لزوجها فهذا لا بأس به. أما إذا قصته لأنها مذيعة تخرج في التلفاز فهذا أيضا لا بأس به. إذا كانت منقبة وفي إذاعة البيت ماشي. فإن كان ثم عذر كتروح منضف على كلام الشيخ خالد وقمل لم يكره، ويحرم حلقها رأسها لمصيبة كلطم خد وشق ثوب. إيه كلطم خد؟ يعني زي ما لطم الخد وشق الثوب محرم كذلك الحلق محرم في هذه الحالة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالقة، الحلقة الايه؟ التي تحلق رأسها عند المصيبة وغيرها بقى معها في الحديث. قال ويسن، هذا خرج هنا عن سنن الفطرة، ليس هذا من سنن الفطرة اللي يأتينا ده، لكنه من السنن، من السنن التي تفعل في البيوت. يسن تخمير الإناء ولو بأن يعرض عليه عودا. تخمير الإناء يعني تغطية الإناء، إمتى؟ بالليل عند النوم، عند النوم أنت تتركه وتنام، مش هتبقى أنت قاعد كل ما أنت قاعد مغطينا، هذا ليس من السنة. ماشي. إذا أردت أن تنام هتأتينا هذه السنن، تطفئ المصباح، تغطي الإناء، الأوعية، تخمر الإناء، تذكر اسم الله عليها، تغلق الأبواب، لا تترك شعلة في البيت، كل هذه من السنن إذن النوم، لكن تصح مش مشكلة. قال يسن تخمير الإناء ولو أن يعرض عليه عودا. يعرض عود يعني يضع عود كده على الإيه؟ على الإناء. ما هو سمي مع كل ذلك يا إخواني، مع تغطية الإناء أو تخمير الإناء أو السقاء أو إغلاق الباب أو إطفاء المصباح يسمي، كل هذه يسمي ماشي. لكن نقول ولو أن تعرض عليه عودا، هذا إذا تعذر تغطيته معك تغطي، وإلا لو أن تعرض عليه عودا إن تعذر أن تغطي ماشي. لحديث جابر رضي الله عنه أوك سقاءك، أوك يعني اربط، اربط فم القربة، لأن السقاء عندهم ما كانش الحاجات المحطوطة في الثلاجة، كان السقاء عبارة عن القربة. يقول أوك السقاء يعني اربط فم القربة. واذكر اسم الله، هذا هو السنة التسمية. وخمر إناءك يعني غطي الإناء واذكر اسم الله. لذلك يسمى الخمار خمارا لأنه يغطي رأس المرأة، يغطي جسد المرأة. ولو أن تعرض عليه عودا، متفق عليه. قال في الآداب ظاهره التخيير، التخيير يعني يعني يتغطي تعرض العين والعود. ويتوجه أن ذلك عند عدم ما يخمر به، وهذا صحيح لرواية مسلم. فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا في مسلم. فنقول إذا لم يجد غطاء يغطي به الإناء، يعرض عليه عودا، يضع عودا على الإناء ويذكر اسم الله. العلماء يقولون لأنه ينزل في كل سنة في ليلة واحدة داء يصيب هذه الآنية وهذه الأسقية، لا يجد إناء بغير غطاء أكشوفا يعني إلا أصابه في ليلة من السنة، ليلة من الليالي في السنة، أنت لا تدري ما هي هذه الليلة حتى تتوقع هذه الليلة. فقد تصادف أن يكون إناؤك مكشوفا فينزل الداء وأنت تشرب من هذا الإناء، أو تأكل منه في الصباح وقد بات مكشوفا، وهذا قد يصيبك أو يصيب أطفالك بالمرض، فينبغي التحرز. نعم إلا صحيح. نعم في الحديث لكن هو لم يذكره هنا. قال يتوجه أن ذلك عند عدم ما يخمر به لرواية مسلم. وحكمة وضع العود والله أعلم ليعتاد تخميره ولا ينساه، وربما كان سببا لرد دبيب بحاله، هي في بعض النسخ بحياله، بس ما جيش يعني دب من الدواب كبد وغيره ينزل في الإناء. ونحن حتى لو انتفت هذه العلة ما فيش دليل ولا كلام من ده، يسمى أن نغطي الإناء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإكاء الأسقية، هذا من السنة، إكاء الأسقية يعني تربط فم القربة أو تغطي السقاء كالأكواز ونحوها، أي ربط فمه إذا أمسى للخبر، الخبر اللي هو بتاع جابر رضي الله عنه وأرضاه لمر معانا. وإغلاق الباب وإطفاء المصباح، يسن أن تغلق الباب، يعني لا تنم في داخل البيت وتترك الباب مفتوحا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إطلاق الصبيان في الشوارع والطرقات في هذه الأوقات الليلية المتأخرة، لأن الشياطين تنتشر في هذا الوقت. وإغلاق الباب وإطفاء المصباح عند الرقاد إذا خيفة، خلي بالك المصباح بتاعهم كان إيه؟ شعلة النار. إيه العلة في كده؟ لعل النتاج تأتي دابة كالفأرة ونحوها فتكفئ المصباح فتشعل النار في البيت فتحرق أهل البيت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك المصباح مشتعلا. ولهذا قال ابن هبيرة: فأما إن جعل المصباح في شيء مغلق أو على شيء لا يمكن الفواسق والهوام، الفواسق اللي هي الفئران والهوام التسلق فيه، فلا أرى بذلك بأسا، قاله في الأذان. فيقول إذا كان المصباح معلقا لا تصل إليه الهوام، أو في موضع مغلق لا تستطيع الهوام أن تكفأه اللي هي الفئران ونحوها، فلا بأس. كذلك نقول إذا كان المصباح ليس من النار إنما هو من الضوء كالمصباح الكهربائي ونحوه، فلا بأس أن يترك مشتعلا ولا يطفئ. قال: وإطفاء الجمر عند الرقاد مع ذكر اسم الله عليه، أي في التخمير والإيقاء والإغلاق والإطفاء للخبر. إطفاء الجمر طبعا واضح العلة فيه، لأنه قد تتسرب بعض هذه الجمرات إلى أثاث البيت فتحرق البيت كله. قال: ويسن نظره في وصيته ونفض فراشه. نظره في وصيته، نقول أين الوصية؟ هذه سنة غائبة عن كثير منا. ماشي. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، له شيء يوصي فيه، علي ديون، لي فلوس، علي فلوس، له شيء، هذه وصيات يوصي به بعض الأشياء، يوصي أن يدفن في كذا، أن يكفن في كذا، أن يفعل كذا عند موته، أن يتبرع بكذا عند ماشي، له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده أو عند رأسه. فيقول: يسن نظره في وصيته، ينظر في الوصية. ليه؟ لأنك موصي من عليه 2000 جنيه لواحد، والكلام ده الوصية بقالها يجي سنة ودفعهم من سنة عدت والوصية ما تعدلتش، فينظر في الوصية لعله يعدل، لعله يطرأ على هذه الوصية شيء، استلف فلوس من واحد، عليه فلوس، ليه فلوس، فيغير هذه الوصية. حتى تبرأ ذمته. ونفض فراسه، نفض الفراس هذه سنة غائبة، طبعا نحن لا نشعر بذلك لأننا هذه البيوت حديثة ليس فيها شيء من الدواب والهواء، لكن كان عندهم حياة وعقارب وغيره، فسن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفضوا الفراش عند النوم. ماشي؟ نعم. أه؟ لا، تبقى العلة وتبقى السنة أيضا، لأن العلة موجودة. هذه البيوت الحديثة على فخامتها ونظافتها قد توجد فيها الثعابين، وقد توجد فيها بعض الهوام في بلادنا وفي غير بلادنا، فيسن نفض الفراش عند النوم حتى لا يصيبه شيء منها، فمن أصابه شيء منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلومن إلا نفسه. واضح الكلام؟ قال: وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن بهيئة النوم. السنة في النوم ألا تنام منبطحا على بطنك ولا على ظهرك ولا على جنبك الأيسر، إنما السنة أن تضع يدك اليمنى تحت خدك الأيمن، أن تجعل وجهك نحو القبلة على جنبك الأيمن. قال للخبر، إيه الخبر؟ عن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه، يعني أراد أن ينام، وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن. قال الحافظ في الفتح: سنده صحيح، وصححه أيضا الشيخ الألباني، فهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ ويتوب إلى الله تعالى عند النوم، ينفض الفراش، قلنا يطفئ المصباح إذا كان مشتعل، إذا كان نار يعني، يغطي الآنية والأسقية ويذكر اسم الله عليها، يغلق الأبواب، ينام على جنبه الأيمن، ينظر في وصيته لعله يعدلها، يتوب إلى الله. والتوبة واجبة من كل معصية على الفور، لكنه في ذلك الوقت أحوج إليها. يقول هذه التوبة في أي وقت، في الصباح، في الظهيرة، في منتصف النهار، لكنه عند النوم أحوج إلى هذه التوبة، لأنه قد ينام فتقبض روحه في نومه فلا يستيقظ. ماشي؟ لقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في نومها، في منامها. قال: ويقول ما ورد، ما ورد يعني الأذكار لأذكار النوم، ومنه: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت روحي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا الحديث متفق عليه. طيب، أنا أقف عند يستحب قراءة ألف لام ميم السجدة عند النوم، أنا أقف عند هذه. ماشي؟ نأخذها إن شاء الله في المرة القادمة. وأنا أراكم تقلون، أرى الأعداد تقل، أراكم تقلون والناس يزدادون كالأنصار، فأرجو من الإخوة أن تحافظ على هذا الدرس. إياك أن تستهين وتقول: أنا أسمع على الإنسبيك، أسمع على النت، أسمع على المتاع، اللي بيعدي منك ما تحصلوش، وإلا ما كان هناك فائدة من حضور هذه الدروس، نتابعها على النت وعلى الإنسبيك وغيره، خلاص وراح لنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.